جنات تحيتهم فيها سلام وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرها في السماء أصلها ثابت وفرها في السماء تؤتي ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة ألم تر كيف ضرب مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت

ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلون وبئس القرار وجعلوا فأخرج به من الثمرات

وعين عين بيتك المحرم الأفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا الحمد لله فليعبدوا رب هذا البيت. صدق الله العظيم.